بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها كيف قرأ عدد من المفكرين والباحثين والمؤرخين والمستشرقين الفرنسيين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت آراؤهم وتعليقاتهم على تاريخه وإنجازه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، حيث نجا المسلمون بفضل الله تعالى من أكبر تهديد وأخطر تهديد كان يواجههم، وكان يوشك أن يبيد ويفني الدولة الإسلامية التي ظلت 5 سنوات. طبعا غزوة الخندق كانت في السنة 5 من الهجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختامها: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وكان ذلك بشيرا بأن الدولة الإسلامية بدأت مرحلة التمدد والتوسع. أهم ما حصل فيما بعد غزوة الخندق هو صلح الحديبية. صلح الحديبية، وكانت قصته كالتالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يعتمر، يؤدي العمرة في الكعبة على نحو ما كانت تفعل العرب. نحن ذكرنا أنه طبعا قريش هي سيدة مكة، وهي التي ترعى شأن الحجيج والمعتمرين، وهي التي تتولى أمور الرفادة والسقاية وخدمة الحجيج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعتمر، وهنا نستطيع أن نقول إن قريشا كانت في حالة شديدة الحرج. فهي أولا يعني إذا دخلها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنها هزمت، وأن الرجل الذي كان فيها واضطهدته قد صار قوة، يستطيع يعني صار قوة في الجزيرة العربية، ويستطيع أن يعتمر كما يعتمر بقية العرب وبقية القبائل. وهي إن منعته فإنما هذا شيء غير مقبول لدى العرب، وكأن الكعبة وكأن الحرم صار ملكا لقريش، تمنع منه من تشاء وتسمح به لمن تشاء. هذا الحرج الشديد الذي وقعت فيه قريش هو من انتهى أمره في النهاية إلى صلح الحديبية، توقيع اتفاق حاولت به قريش أن تحفظ هيبتها ومكانتها، وأن تلعق أثر هزيمتها ويعني أثر تفوق النبي صلى الله عليه وسلم وقوة دولته. فمنعت النبي من أن يعتمر هذه السنة على أن يعتمر السنة القادمة. ولكن قبل الوصول إلى هذا الاتفاق كانت مراحل من المفاوضات، دعونا نتابعها من خلال ما كتبه بعض هؤلاء الفرنسيين. ألفونسو دي لامارتين، وذكرنا بأنه سياسي وأديب في نفس الوقت، يقول في تقييم هذا الأمر سياسيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه العبارة الذكية التي تدل بالفعل على أن يعني عقله السياسي كان حاضرا وهو يحلل هذا المشهد. يقول: قرر محمد بعد أن ظهر هو بنفسه أو بواسطة قواد جيشه على جميع قبائل الحجاز أن يعد العدة حتى تبلغ عقيدته مكة، وذلك بزيارة مظفرة إلى الكعبة. وقد تجلى بعد نظره في السياسة الدينية كأفضل ما يكون التجلي في تلك الخطة، فلو كان يريد ألا يكون غازيا لسار إلى الكعبة ودخلها دخول القائد الظافر لا دخول صاحب دعوة دينية. يعني ويتحدثون عن أن النبي سلك هذا المسلك السلمي في زيارة الكعبة لكي تصل هذه الدعوة، ولا يتجيش ويعني لا يحتشد القرشيون ضده باعتباره إنما يريد الحرب. فمن وجهة نظري فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يبدأ الحرب في هذه اللحظة، ولكن بداية الحرب كانت يعني تشوه صورة النبي أمام قبائل العرب أنه رجل يريد أن يجتاح الكعبة. فلذلك سلك النبي هذا المسلك، مسلك أداء العمرة، لكي يشهد الناس على ما تفعله قريش من صدها إياه عن الكعبة. يواصل ألفونسو دي لامارتين فيقول: ولم يكن أهل قريش وقد انهزموا أو تفرقوا قادرين على الوقوف أمام ذاك الذي طردوه واعتنق نصف العرب مذهبه، ولكن محمدا وإن كان بيده أن يطردهم وأن يقضي عليهم آثر أن يهاودهم، فقد أدرك وهو على حق أن من يقضي على مكة وهي مدينة مقدسة، ومن يقوض الكعبة وهي معبد ذرية إبراهيم جميعا، يمكنه أن يكون المسيطر المستبد، ولكنه لن يكون البتة نبي العرب. كان ينبغي للأفكار والمبادئ التي كان محمد ينوي إقرارها في جزيرة العرب أن تكون على صلة بما استقر في أعراف بني قومه حتى يقبلوها ويأخذوا بها، فقد قبل من أعرافهم البيت وطرد منها الوثن. فطبعا هذا الخروج يعني وهذا التحليل الذي قاله ألفونسو دي لامارتين أوقع قريشا في الحرج، فصاروا يحاولون أن يوفدوا إلى محمد السفراء الذين يحاولون إرجاعه إلى المدينة دون أن يقدم عليهم، يعني حاولوا أن يعيدوا الحرج، أن يرفعوا الحرج عن أنفسهم بأن يعود محمد. فأرسلوا له من يكلمه، وأرسلوا ثم أرسلوا من يهدده أيضا، فممن أرسلوا بديل بن ورقاء الخزاعي، وممن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء السفراء بما يناسب ميولهم وأفكارهم. فحين نرى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم الأحباش الحليس زعيم الأحباش، قال هذا من قوم يعظمون الهدي فأطلقوا الهدي. فلما أطلق المسلمون الهدي رأى الرجل أن محمدا لم يقدم إلى حرب، إنما قدم إلى عمرة، وبالتالي لا يجوز منعه. فعاد إلى القرشيين وقد انقلب الأمر عليهم فتركوا رأيه. فقال لهم يعني بما معنى إنه إذا لم تسمحوا لمحمد فستنافركم العرب، يعني يحج إلى البيت أبناء كلب ولخم وقضاعة القبائل البعيدة، ويحرم منه ابن عبد المطلب الرجل الذي كان سيد الكعبة وسيد مكة. فأرسلوا فيما بعد بديل ابن ورقاء الخزاعي، وكذلك كان كلامه هادئا. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وهو من ثقيف، وعروة كان يعني جاء برسالة شديدة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا، وقال إنما نرى رجلا قبلك اجتاح قومه، وإن قريشا قد لبست جلود النمر يعني استعدوا للحرب، وإني ما أرى أنه إذا وقعت الحرب إلا أن ينفض عنك هؤلاء، يعني يقصد جماعة أوباشا وأوشابا من الناس، يقصد الصحابة. ورد عليه سيدنا أبو بكر ردا شديدا. ثم عاد عمر بن مسعود الثقفي وهو رجل سفير ورجل يعني عسكري، أظهر له النبي شدة تماسك المسلمين. فعاد عروة إلى المشركين يقول لهم يا معشر قريش، لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا، وما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وذكر لهم أنهم كانوا يتبادرون ما يخرج إليه حين يتوضأ النبي فيستبق الصحابة إلى أخذ وضوئه، فلذلك يعني انقلب الأمر عليه ورأى أن قريشا ينبغي أن تستسلم له. ومن جهته أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لكي يفاوض القرشيين، فأخروه عندهم، وأشيع أن عثمان قتل، فلذلك عاهد النبي صحابته البيعة المشهورة التي سميت بيعة الرضوان، لأنه نزل فيها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانت هذه البيعة بيعة على الموت، يعني هؤلاء سيتحولون إلى محاربين ليأخذوا بثأر عثمان رضي الله عنه الذي قتله المشركون. فحينئذ لما سمع القرشيون بأنباء هذه البيعة سارعوا بإطلاق عثمان، وأرسلوا مفاوضهم سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو رجل دبلوماسي كان فصيحا، كان خطيبا من خطباء قريش وكان فصيحا. فيعني عروة بن مسعود الثقفي يشبه أن يذهب وزير الدفاع أو وزير الحرب، فلذلك نتوقع أن في حرب. وأما سهيل بن عمرو فيشبه أن نرسل وزير الخارجية، فنتوقع أننا ذاهبون إلى الصلح. فهذا المشهد يصوره درمينجم وهو يعلق الأول على مشهد عروة بن مسعود الثقفي فيقول: وأرادت قريش بإرسالها هذا الغريب أن تبدو بمظهر غير المكترث إن لم تكن قد أرادت الاستخفاف أو الإنكار عند الضرورة. وهذا إلى أن قريشا كانت تود أن يدب التعب وروح الفوضى في أصحاب محمد إذا ما طالت المفاوضات، بيد أن محمدا أبدى من الأنات والبراعة السياسية ما يورث العجب. وذكر هو فيما بعد قصة عروة بن مسعود الثقفي، وكذلك ألفونسو دي لامارتين يعلق على قصة عروة بن مسعود الثقفي فيقول: وأخذت الدهشة المفاوضين القرشيين لما رأوا من آيات الاحترام والإجلال التي كان يبديها العرب مسلمين كانوا أم كفارا لابن جلدتهم الذي أخرجوه من بلدهم ورأوا فيه مجنونا يسب الآلهة. سافري يتحدث عن حبس عثمان رضي الله عنه وما أثر عليه ذلك في مسار المفاوضات فيقول: لقد أدى تطرف قريش، وهو يقصد هنا امتناعهم عن السماح بالعمرة ويقصد حبسهم عثمان سفير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تماسك قوى محمد، ويقصد هنا بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة نبيهم على الموت، فعمل على الاستفادة من حدث غير موات في ظاهره، وأخذ يعد عدته كي ينتقم لإساءتها معاملة سفيره. ولكن قريشا تراجعت عن اندفاعها الأول وفكرت في سوء تصرفها وفي آثاره السيئة، فأطلقوا سراح عثمان وأرسلوا سهيلا يطلب الصلح. جئنا إلى سهيل بن عمرو يطلب الصلح، ويقول إميل درمينغام في التحليل وفي تعليق على هذا المشهد: أرسلت قريش السيد الخطيب والسياسي الماهر سهيل بن عمرو ليعرض على النبي الصلح، فوزنت كل كلمة من عقد الصلح، وأبدى النبي من الحذق ما داور به سهيلا الذي كان يظن أنه يدير المفاوضات. انتهى الأمر إلى الاتفاق المعروف أن النبي يرجع عن مكة هذا العام ويعتمر العام القادم، وأنه من جاء من المشركين إلى محمد فإنه يرده، لا يقبله إلا بإذن أهله، لكن من ارتد من المسلمين إلى قريش فإنه يتركه. وهذا هو البند الذي دارت عليه المفاوضات وغضب منه الصحابة، أنه بند يبدو يعني غير متساوي، يعني كيف من يأتي مسلما نرده إليهم، لكن من يرتد منا كافرا لا يردونه إلينا. والأمر الثالث المهم هو إمكانية عقد الأحلاف، فدخلت بنو بكر في حلف قريش ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هنري مسي يتحدث عن هذا فيقول: إذن فقد خضع في الظاهر لخصومه، ولكنه في الحقيقة تفاوض معهم مفاوضة الند للند، وهو نجاح دبلوماسي كبير رغم خيبة أمل المسلمين الذين عادوا إلى المدينة دون أن يزوروا الكعبة. يقول إيميل درمينغام في التعليق أيضا على هذا المشهد: وتعد هذه المعاملة مع ذلك فتحا مبينا لمحمد الذي استطاع بها أن يفاوض البلد الذي أخرجه مفاوضة النظير للنظير، وأبصر محمد أن الثمرة أينعت ورأى أن لا يتعجل في اقتطافها، ولم يدرك أصحابه ما في اعتداله من حذق. تعليق ثالث من كلود كاهن عن هذه المفاوضات وما حققه النبي فيها يقول: مع الوقت ودون أن تلحق بالقرشيين هزيمة ساحقة، أدرك هؤلاء أن قوة جديدة قد ولدت وأنه لا بد من التفاوض معها إن كانوا يريدون لتجارتهم ألا تصاب بخراب شامل. فأتاحت الهدنة التي نجمت عن ذلك لمحمد أن يجمع حوله عددا متزايدا من القبائل الحليفة، وأن يضم إليه بعض الواحات كواحة خيبر مثلا في الشمال وواحة نجران في الجنوب. كان صلح الحديبية كما سماه القرآن الكريم فتحا مبينا، وسورة الفتح التي مطلعها إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت بعد الحديبية. طيب كيف يكون الفتح والنبي لا هو اعتمر ولا هو قاتل وانتصر؟ الفتح في هذا الاعتراف السياسي بالدولة الإسلامية، نشبه هذا بمصطلح أيامنا المعاصر الاعتراف في الأمم المتحدة، يعني اعتراف الأمم المتحدة يعني اعتراف العالم بوجود دولة. وهذا أمر كبير وأمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذه البنود التي يعني من هذا الاعتراف الذي وفرته هذه الاتفاقية، فأسلم في سنتين من بعد الحديبية كمثل الذين أسلموا في كل تاريخ الدعوة منذ بدايتها. إنه طبيعي حينما الدولة يكون لها اعتراف وتكون العلاقة معها علاقة طبيعية، ذكرنا إمكانية إنشاء الأحلاف ودخول خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجرئ من كان مترددا أو من كان له مصالح مع قريش أو من كان لا يريد أن يكون منبوذا، كل هؤلاء أقبلوا بعدها. طبعا وفي الاتفاقية أيضا كان في بنود هدنة 10 سنين، فزمن الهدنة والتقاء الناس ووجود الاعتراف الدولي، يعني الدولي طبعا بمصطلحين الآن لكن هو اعتراف إقليمي بمصطلحهم في ذلك الوقت، وجود هذا الاعتراف سهل أن يذهب الناس ويأتون ويلتقون بالمسلمين وتنتشر هذه الدعوة حتى أسلم كما قلنا مثل الذين أسلموا منذ بداية الدعوة. بقي هذا البند الذي أثار الاعتراض لدى الصحابة والصحابة غضبوا منه، وهو كيف أن من جاءنا مسلما نرده وكيف أن من خرج منا كافرا لا يردونه علينا. وقال النبي إني عبد الله ولست أعصيه، وهو يعني ما يدل على أن هذا البند كان فيه نوع من الوحي. سيظهر أثر هذا البند حين يأتي رجل من مكة اسمه أبو بصير، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم، فيضطر إلى أن يهرب من أهله ويكمن في موقع بين مكة والمدينة، ومن هذا الموقع صار يشن الغارات على قوافل مكة. هو طبعا ليس داخلا في الاتفاق ولا يعتبر يعني تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل مثله سائر من استطاعوا أن يخرجوا من القرشيين، فكانوا يلتجئون إلى أبي بصير، فتكونت ما يشبه أن نسميها الآن ميليشيا مسلحة تهدد قوافل قريش التجارية ويعني تهاجمها، ولا يستطيع القرشيون أن يلوموا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يتبعونه، فلذلك سعى القرشيون أنفسهم إلى أن يحذف هذا البند من هذه المفاوضات. يقول ناصر الدين دينين بعد في هذه قصة أبي بصير: وكان هؤلاء الرجال يضارعون أبا بصير في جرأته وشجاعته. طبعا هو يقصد هنا الرجال الذين أسلموا وخرجوا من قريش ولم يستطيعوا أن يدخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البند يقضي بأن يسلمهم النبي، فهؤلاء الرجال الشجعان انضموا إلى أبي بصير وكونوا هذه الميليشيا. يقول: فأقاموا بهذا البلد الذي تكسوه الشجيرات الكثيفة والذي يسهل فيه نصب المكائد الحربية، وكانوا ينهبون كل قافلة تجرؤ على المخاطرة فيه، وقد اجتذبوا إليهم بنجاحهم في هذا الأمر وبمغانمهم الكثيرة رجالا من عرب غفار وأسلم وجهينة، أسلموا وانتظموا معهم، فكونوا جيشا صغيرا للمؤمنين في هذه المنطقة بلغ عدده 300 مغير، وفهم المؤمنون عندئذ هدوء الرسول واستبشاره ساعة قبول ذلك البند من العقد الذي ينص على رد اللاجئين والذي ظنه الناس في أول الأمر ضارا بالمسلمين. يواصل ديني وهو يتحدث عن نتائج صلح الحديبية وما أدى إليه من مكاسب للدولة الإسلامية، فيقول: وهكذا بدت رحلة الحديبية أول الأمر غير ذات نتائج كبيرة، ثم إذا هي في حقيقتها عظيمة الشأن، ولقد خصها القرآن بمقام يوازي تقريبا مقام بدر. وأعظم نتائج رحلة الحديبية هي أن المهاجرين والأنصار لم يترددوا في مبايعة الرسول عندما ظن أن الحرم سيهاجم. هو يقصد أن يعني المهاجرين والأنصار لم يترددوا في أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت عندما أشيع قتل عثمان وكانوا سيهاجمون الحرم. ثم في العام القادم أدى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، وكانت هذه أول عمرة يعتمرها، واعتمرها معه المسلمون، وكان أول مشهد للمسلمين وهم يطوفون بالكعبة، يسجله سفري فيقول: وقصد الكعبة وقبل الحجر الأسود في خشوع، وطاف بالبيت العتيق، وزار الصفا وتل المروة، وأذن للصلاة في مقام إبراهيم، ومكث 3 أيام يؤدي مناسك الحج. طبعا هو يقصد العمرة ولم تكن حجا، ولكن يعني مستشرق لا يفرق بين هذين الأمرين. نواصل معه فيقول: ويؤدي مناسك الحج التي فرضها الدين، وبعد أن ذبح الهدي ذهب يعسكر على بعد 6 أميال من مكة، وكانت مكة خالية، فقد انسحب غالبية السكان إلى الجبال المجاورة، وكان يستطيع الاستيلاء عليها، ولكن الإخلال بميثاق تعاهد عليه علانية يؤدي إلى القضاء على قوته من أساسها. إن طموحه الذي كانت تنظمه السياسة لم يكن يعميه، ولم يمسك عليه أعداؤه فرصة واحدة أخل فيها بأي اتفاق. التعليق الأخير على عمرة القضاء يقوله ناصر الدين ديني: فكان لعمرة القضاء صدى عظيم، إذ جرت فورا كثيرا من ذوي النفوذ إلى الإسلام، ومن أولئك 3 أبطال هم عثمان بن طلحة وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، ثم إنها هيأت العرب الآخرين للإسلام وشجعتهم على تقليد هؤلاء 3 الكبار. يبقى أن نرى فيما بعد كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه المعاهدة، وكيف لم يستطع القرشيون أن يحافظوا عليها، وكيف أدى هذا إلى فتح مكة، الفتح الأعظم، في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.